أقول ذكرت في تعليقك وشرحك على الطحاوية وفي المحاضرة أن المعطل يعبد عدما وأن المجسم يعبد صنما، ومعروف أن ابن تيمية وغيره في أكثر من موضع يقولون إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما، وأن السلف يرون القول بإطلاقه أو نفي الجسم وينسبون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون، فما قول ينسبون إيه؟ الجسم وينسبون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون. لا أحد يقول من علماء المسلمين لا ابن تيمية ولا غيره لأن السلف كانوا يقولون بالجسم، وأرجو السائل أن يعيد النظر فيما ذكر وإلا فهذه فرية مسجلة، وأرجو بالتالي أنه إذا وجد عبارة توهمه هو بأن ابن تيمية ينقل عن السلف لأنهم يقولون بأن بالجسم أن يراجعنا في هذا لكي نكون جميعا على بصيرة مما نقول أو ننقل.